الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا، والله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يجمعني وإياكم بأهل القرآن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم أمين. وهذا هو المجلس الثاني من مجالس علم التجويد في شرح المقدمة الجزرية للإمام محمد ابن الجزري رحمه الله. في المرة السابقة تناولنا مخارج الحروف، وقبل أن ننتقل إلى صفات الحروف وهو الدرس الثاني، نناقش إن شاء الله في مخارج الحروف. نحس الناس خافت كده. طيب، نعم، تذكر، خدنا مخارج الحروف. مخرج الحرف يعني مكان خروج الحرف، سهل. طيب، المخارج كام على المختار؟ 17. مخارج كام؟ 17. في 5 مخارج عامة. أول مخرج اسمه مخرج الايه؟ الجوف، يخرج منه حروف المد الثلاث، هم ايه؟ ألف والواو والياء بشروطها. هي بشروطها يعني ألف ساكنة وقبلها ايه؟ فتح، وواو ساكنة وقبلها ضم، وياء ساكنة وقبلها ايه؟ كسر. خلاص عرفنا مخرج الجوف. طيب، المخرج الثاني من المخارج العامة مخرج الحلق، ويخرج منه 6 أحرف مقسمين على 3 ايه؟ مخارج، هم ايه؟ همز هاء من اقصى الحلق، ها؟ عين حاء منين؟ وسط الحلق. طب غين خاء من ايه؟ ادنى الحلق. صليت على النبي. ثالث مخرج من المخارج العامة اسمه المخرج ايه؟ اللسان. خلاص كده؟ ونسأل الله عز وجل أن يصلح ألسنتنا وقلوبنا قبل ألسنتنا، اللهم آمين. اللسان في كم مخرج؟ 10 مخارج، 18 حرف. تعال خد اللسان من تحت، من عند اللغلوغ، أقصى اللسان فيه إيه؟ قاف وإيه؟ والكاف. طيب، وسط اللسان جيم شين ياء غير مادية، دايما تقول لما تقول ياء تقول ياء غير المادية، لأن في ياء مادية. خلاص كده؟ أنت معانا يا ابني؟ أنت ما تجرب، عشان الملائكة بتحف الجماعة ده هم. يلا، يبقى هو إيه؟ قلنا إيه؟ وسط اللسان ايه؟ جيم شين ياء غير مادية. طيب، ادخل عليه حافة اللسان. حافة اللسان دي بيخرج منها حرف الضاد، وأدنى الحافة حرف اللام. خلاص كده؟ خلاص، خلصنا الحافة. حافة اللي عارفين الحافة؟ جوانب اللسان الممتدة من أول لخم. طيب، بعد كده ايه؟ طرف اللسان. طرف اللسان بقى بيخرج منه حاجات كتيرة خالص. طاء والدال والتاء بيطلعوا من نطع الايه؟ فم. ماشي كده؟ يعني طرف اللسان مع النطع ده اللي هو الايه؟ المكان اللي ايه؟ المرتفع ده. ماشي كده؟ طيب، كمان طرف اللسان بيطلع منه كمان ايه؟ نون والراء. طرف اللسان مع منبت الثنايا، والراء من ظهر طرف اللسان. طيب كمان بيطلع منه ايه؟ ظاء والثاء والذال، طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا ده. خلاص كده. طيب باقي ايه كمان؟ سين والصاد والزاي اللي هي الحروف الصفير تخرج من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى والى السفلى اقرب. اص از اس نعم كان ايه من الاول؟ اه بس الصاد والزاي والسين بتخرج من ايه؟ طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى، ده ايه وده ايه، بس هي اقرب الى السفلى. خلاص كده. اما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف توجد. خلاص كده. طيب بعد كده ايه؟ في حاجة من طرف اللسان لسه باقي؟ لسه ايه عندك بقى بعد كده؟ الشفتان فيها ايه؟ الفاء. هتطلع منين الفاء؟ باطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا، بس لازم تغرز الثنايا العليا في باطن الشفة السفلى. اف لو قلت اف هتبقى فاء بالانجليزي حرف الفي، وما حنصلش هنا بتاع ده هو همس ولا حاجة، ضيعت صفة الفاء. خلاص كده. بعد كده في الباء والميم بانطباق الشفتان. لما تطبق شفتان أب أم، الباء والميم بانطباق. خلاص يا شباب. وبعد كده الواو بانفتاح. الواو بإيه؟ بانفتاح، انفتاح الشفتين مع استدارتها أو. خلاص كده. دي باختصار كده المخارج. عندك بعد كده المخرج الخامس من الخجل اللي هو الغنة والخيشوم، وغنة مخرجها الايه؟ الخيشوم. بس صعبة. طب مين يسمع لي بقى مخارج الحروف بالنظم؟ مخارج الحروف 17. يلا انت بس. طب يلا تفضل. مش ميكروفون. أدناه غين. خذ الميكروفون بقى عشان تقول. من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن. من هو من فوق الثنايا والظهر. مع أطراف الثنايا المشرفة الشفتين. جميل. كلنا حافظين ولا ايه؟ ممكن نقول مع بعض كده لو سمحتم. يلا. اللي مش حافظ الدرف، اللي حافظ يلا توكل على الله. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من يختار سمان صوتا ومخ حروف مد للهواء. يلا شباب سمعوني الحلق ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين قاء ها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضد من حافاته إذ والي يا لدراسة إسارة أو يمناها والناها لمنتهاها نون طرفه تحت جعل والراي دانيه بظهر أدخل طغوة تلوة منه ومن يا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى طرفيهما ومن بطن الشفا الفاء مع طرف الثنايا المشترك للشفتين الواو باء ميم ومخرج. تعرف انت لو قعدت مع زملائك كده ورددت 10 مرات كده وقت هتلاقيك نفسك حفظها زي اسمك. عايزين نحفظ عشان ننتقل للدروس اللي بعدها بعد كده. لو ما حفظناش ما يديش لازم ان احنا نبدأ في اللي بعده. شد حيلك. حد معاه سلسبيل الشافي؟ سلسبيل الشافي معاه حد فيكو اسمه تسمعوش عنه سلسبيل الشافي؟ لا اي حاجة المنظومة. طيب هناخد سرعة هناخد الصفات. خلاص احنا خدنا المخارج فهمناها كده يا شباب. في جماعة وسع للشيخ محمد خليك اسن الظهر عشان الرجل. تعال يا شيخ تعال اسن الظهر. قلنا ايه؟ نعم يا شيخ. لا خلاص نشتد. ازيك الله خيرا فينك من زمان يا عم. ماشي خلاص كده يا شباب ناخد بقى الصفات. قال الناظم رحمه الله: صفاتها جهر وارخ مستفل. قول وراي تعملوا ايه من تاني انت كمان ما فيش النظم. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. تاني: صفاتها جهر وارخ مستفل منفاتح مصمتات والضد قل. هقولها كمان مرة واشوف مين اللي هيحفظ بقى وراي. في ناس عندها ذاكرة لاقطة يعني بتحفظ على طول. تالت مرة: صفاتها جهر وارخ مستفل منفاتح مصمتات والضد قل. مهموسها فحثه شخص سكت مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قاط بكت شديدها لفظ أجد قاط بكت. أعدت: صفاتها جهر وارخ مستفل منفاتح مصمتات والضد قل. مهموسها فحثاه شخص سكت شديدها لفظ أجد قاط بكت. وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قد حصر. هقولها تاني دي: وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر وسبع علو خص ضغط قذ حصر مش خص قط أي وسبع علو خص أنت لخبطتوني وسبع علو خص ضغط قذ حصر صاد وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جاد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادان استطل جزاك الله خير جميل. طيب الآن هنبدأ نشرح صفات. خلي بالك باب المخارج والصفات قلنا من أهم أبواب التجويد. الحرف قد يكون يخرج من مخرج مثلا حروف مشتركة في مخرج زي الطاء والدال والتاء، ولكن اللي بيميز بينهم صفات. اللي بيميز بينهم ايه؟ الصفات. واضح يا جماعة؟ فاحنا هناخد بقى ايه يعني صفات وايه هي الصفات، وهنعرف الايه الصفات كل صفة على يعني حدة، عشان طبعا انت حضرتك ايه اما تتقن باب المخارج والصفات يبقى انت كده ايه دخلت على باقي الدروس سهلة جدا جدا معاك. اللهم صل على محمد وعلى آله. ايه بقى هي الصفة؟ الصفة ممكن تكتب دي ورايا بس عشان ايه تحفظ المصطلحات دي. في ناس لا معاها كتاب ولا معاها كشكول ولا حاجة خالص. الصفة هديك ما يعني تعريف سهل جدا، كيفية، هي كيفية يوصف بها الحرف عند حصوله في المخرج بس. هي كيفية يوصف بها الحرف عند حصوله في المخرج. مش انا طلعت الحرف من مخرجه؟ طب حصل بيه ما طلع من مخرجه ايه اللي حصل بقى؟ هل يا ترى طلع همس، طلع جهر، طلع تكرير، طلع استطالة؟ الله اعلم، لسه هنعرف بقى الحاجات دي. خلاص يا جماعه. طيب تنقسم الصفات الى قسمين، صفات ذاتية، صفات ذاتية وصفات عرضية. خلاص كده. ايه بقى الصفات الذاتية؟ هي ايه؟ هي الصفات اللازمة للحرف، هي الصفات اللازمة للحرف التي لا تفارقه ابدا. صفات لازمة للحرف لا تفارقه أبدا. زي الجهر والهمس، الحاجات دي كلها. أما العرضية فهي صفات تلحق بالحرف وتفارقه احيانا. ساعات يبقى حرف مرقق وبرضه في موضع تاني يكون مفخم زي التفخيم والترقيق والتقليل والاماله، كل دي صفات. احيانا بيبقى الحرف يعني مفتوح، واحيانا بيبقى مقلل، واحيانا بيبقى ممال، واحيانا الحرف بيبقى مرقق. ساعات الراء بتبقى مرققه لما تبقى مكسوره، وساعات بتبقى ايه مفخمه. اللام بتاع اسم الجلاله ساعات تكون مرققه وساعات تكون ايه مفخمه. خلاص كده. طيب اللوحه اللي انا مفتاحها دلوقتي انا جلبتها في الاول. المعلم المفروض ما يظهرش اللوحه في الاول، يظهرها اما يبقى وقتها جه، لكن لو ظهرتها لك هتقعد تفنجل فيه وهتنشغل به. عرفت انا سيب انا جلبتها ليه؟ ماشي. طيب انا عايز ماشي يا سيدي، اجلبها بقى عشان يعني نجف والشغل يبدا. وهات العصايه شيء. اتفضل عصير يا جماعه، ده خلص اصلا خلص. وده يا شيخ عبد طيب انتوا كلكم شايفين كده يا جماعه؟ حاولوا تجربوا شويه. عصايه فين يا شيخ؟ هذا الجدول، هذا جدول يشتمل على صفات الضدية وديت التي ليس لها ضد. ايه يعني صفات ضدية؟ هنعرف دلوقتي، سهلة جدا. خلي بالك معايا، في صفات لها ضد، يعني لها ضد يعني ايه؟ يعني مثلا الهمس عكسه الجهر. اول حاجة ناخد الهمس. ايه الهمس؟ هو جري النفس عند النطق بالحرف. ايه بقى الهمس؟ سمعوني كده، هو ايه؟ تاني كده. تمام، حلو خالص. قال الناظم، بس مش الناظم بتاعنا ده، السلسبيل بقى اللي احنا ان شاء الله في المرحلة الجاية اذا عشنا يعني هناخده ان شاء الله. والهمس جري نفس الحروف. بس يبقى الهمس هو ايه؟ يعني انت ما تيجي تقرأ الحرف طلعناه من مخرجه، ايه اللي بينتج عنه بقى يعني الصفة؟ يعني مثلا لو انا قلت مثلا ايه اس، بلاش اس، قل اعوذ برب الناس، ايه اللي حصل هنا؟ ده اسمه ايه؟ هو ده الهمس بقى، النفس بتاعك جري. والهمس في 10 حروف، فحثه شخص سكت. العشر حروف دول مهموسه سواء كانت متحركه او ساكنه، ولكن الهمس يظهر في الساكن حتى يعني ايه لا يختفي من هنا الصفه والحرف. يبقى انت خلي بالك، الهمس جري النفس عند النطق بالحرف. قال الناظم والهمس جري نفس الحروف. طيب والجهر اللي عكسه بقى حبس جريه المعروف. والجهر حبس جريه المعروف. مش احنا قلنا الهمس النفس بيجري، الجهر بقى انا حبست النفس خلاص الحرف مش هيجري. انت بالك معايا؟ الهمس 10 حروف. طبعا درجة الحروف دي ضعيفة. عندك بقى الجهر او انحباس النفس عند النطق بحروف الجهر يعني. اهي أما الفين حروف الجر البقية بعد حروف الهمس 19. إحنا عرفنا حروف فحثه شخص سكت، بقية الحروف هي حروف إيه؟ الجر. خلاص كده، بقية الحروف هي حروف الجر. يبقى تاني الهمس هو إيه يا جماعة؟ حروفه إيه؟ بس علي صوت، بس أنا ما نمتش بقالي 30 ساعة، لو هديته هطلع نايم معاكم. الهمس هو إيه؟ حروفه إيه؟ كم حرف؟ طيب الجهر هو إيه؟ انحباس النفس عند النطق بالحرف. بقية الحروف بتاع اللي بقية من العشرة هي بقية دي حروف الإيه؟ الجهر. قال الناظم كمان مر، والهمس جري نفس الحروف، والجهر حبس جريه المعروف. حد حفظه؟ ايوه اتفضل. انت يا رب كثر من امثالك يا شيخ، بارك الله فيك. حلو جميل خالص. يبقى احنا عرفنا صفة الهمس وعكسها الجهر، الصفة وضدها. طيب تعال معايا، في بقى حاجة اسمها شدة عكسها ايه؟ الرخاوة. خليك معايا، شدة يعني ايه؟ مش احنا قلنا الهمس جري النفس؟ خليك بس قبل ما تكتب، بس خليك معايا، مش احنا قلنا الهمس جري النفس؟ خلاص كده. الشدة بقى الرخاوة بقى جريان الصوت. يبقى خلينا في الشدة الأول، انحباس الصوت في المخرج، فيه جري النفس وانحباس النفس، وفيه جري الصوت وانحباس الصوت. وقلنا ان النفس فرق بينه وبين الصوت ان الصوت بيبدأ فيه احتكاك الأوتار الصوتية ببعضها بيطلع لي صوت، النفس ما فيهوش احتكاك للأوتار الصوتية. خدت بالك معايا؟ ده الفرق بين النفس والصوت. خلاص كده. طيب الشدة انحباس الصوت، عكسها الرخاوة جريان الصوت. بس عشان اختصر لك الموضوع جدا وسهل له عليه، الشدة انحباس الصوت، الرخاوة جريان الصوت. بس امال بقى ايه التوسط ده؟ التوسط حروفه طبعا نعرف الشدة، حروف الشدة اجد قطن بكت. حروف الشدة هي ايه؟ معايا تاني كده؟ لاحظ ان هنا اجد قطن بكت في حرفين منها من حروف من الشدة دي، من حروف الشدة دي موجودين في الهمس اللي هي التاء والكاف دو. يعني الكاف والتاء فيها شدة وفيها ايه؟ همس. طب لو جيت لك مثلا حرف التاء او الكاف، كثير من طلبة العلم بيعمل ايه؟ بيعمل بيروح عامل همس وخلاص، ويضح مضيع الشدة. يعني مثلا مثال، هنقف على حرف التاء، مين يجيب لي مثال على التاء؟ وما يستوي الأحياء والأموات، مش كده؟ إن المسلمين والمسلمات، هنقول إيه؟ ما ينفعش أنت تقول كده، إن المسلمين والمسلمات كده، أنت حضرتك بقى عملت همس وبلغت فيه كمان وما جبتش الشدة. لا الشدة أنا هعمل انحباس للصوت، يبقى فيه الصوت وفيه نفس. هنا هنستخدم الصوت والنفس، الصوت عند الشدة والنفس عند الهمس. أهي بص كده، إن المسلمين والمسلمات، خلاص. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، مش أت أت أموات أت خد كده. يبقى أنت جبت الهمس بس، لا لازم تجيب الشدة والهمس مع بعض. كذلك لو وقفت عند مثلا الكاف، أو لو نطقت الكاف لو كانت ساكنة أو كده، أو حتى متحركة، بس طبعا إيه المتحرك ما بلغش في النطق فيه. اذا خلي بالك، خدنا الهمس والجر وعرفناه، الشدة انحباس الصوت، الرخاوة جريان الصوت. اما التوسط ده بقى ايه؟ التوسط ده لا هي شدة خالص ولا هي ايه؟ رخاوة. يعني الجريان هنا التوسط عدم كمال جريان الصوت او انحبازه، يبقى هنا التوسط وسط حروف ايه لين عمر. في حروف لين عمر الخمسه ده هم الصوت ما بيجريش جريان الحروف الرخوه ولا انه بينحبس انحباس حروف الشده، فهو وسط، عشان كده بقى اسمه توسط. تاني يا جماعه العمليه مش مفهومه ولا ايه؟ انتوا فاهمين يا جماعه ولا ايه؟ طب خليكم معايا. الشده تاني انحباس الصوت، الرخاوه جريان الصوت، خلاص كده. الشده حروف اجد قاتم بكت، الرخاوه بقيه الحروف اللي بعد كده. طيب مال التوسط ده شغلته ايه؟ التوسط ده عدم كمال الجريان الصوت او انحباسه، يعني الصوت ما بيجريش زي الحروف الرخوه ولا بينحبس انحباس حروف اجد قدم بكت اللي هي الشد، وسط يعني. خدت بالك معايا؟ عشان كده الحروف اللي هي اللين عمر ديت اما تيجي تنطقها برضو تراعي المساله دي، لا تجري معاك خالص. يعني مثلا ما تقولش ايه اياك نعبد اعبد، خدت بالك؟ ايه ده بقى؟ انت بتعمل جيران للايه؟ الصوت في العين، ولا تقول اياك نعبد نعبد، خدت بالك؟ ده بيعمل كتم للايه؟ الصوت او الانحباس للصوت، لا. اي اياك نعبد واياك نستعين، ماشي؟ يبقى هنا خلي بالك حروف لين عمر بتبقى ايه؟ وسط، خدت بالك معايا؟ خليك معايا. خد البيت الجميل ده، والرخو جري الصوت والشدة لا، بس خلاص. يعني الرخو الصوت هيجري والشدة لا، يعني ايه؟ يعني مش هيجري، مش هيجري، بس كده. ايه رأيك في البيت الجميل ده؟ شاطرة واحد ايه، قولوا معايا كده، والرخو جري الصوت والشدة لا، يلا. لا ده ثلاث مرات، يلا تاني. انا بضطر اخد ابيات يعني من السلسبيل عشان ديت هتزيد التوضيح، يعني هتزيد التوضيح الدرس عشان نفهمه. وهي تاني كده ها، والرخو جري الصوت والشده لا، بس. طيب والوسط بين الحالتين حصلا، ايه رايكم؟ اللي هم ايه؟ التوسط يعني، خلاص معايا بالظبط كده، اللي هي بين الشده والرخاوه. أقولها تاني، اللهم كما فهمت سليمان فهمنا يا رب. أهي والإيه؟ والرخو جري الصوت والشدة لا، والوسط بين الحالتين حصلا. مين يقولهم بقى كلهم؟ سهلة. ها؟ والرخو جري الصوت والشدة لا، معايا كده؟ ها؟ صحصحوا يا جماعة، ها؟ ده انا اللي ما اتغديتش صوتي عالي عنك. ها اللي ما حد قال اتفضل يا شيخ، ماشي ربنا يسهل، هنخلص ونشوف. هي تاني، والرخو جري الصوت والشدة لا، والوسط بين الحالتين ايه؟ حصل يا جماعة، خلاص كده؟ طيب خش يا ابو حميد على اللي بعده. قال لك ايه؟ خلصنا بقى دي. همس عكسها جهر، شدة عكسها رخاوة، والتوسط بينهم، خلصنا على كده. هتخش في حاجتين احنا عارفينهم كلنا، استعلاء واستفال. ايه يعني استعلاء وايه يعني استفال؟ مش احنا عندنا اللسان، اللسان لما يطلع فوق يبقى اسمه ايه؟ استعلاء. اي واحد مثلا طلع الدور الثاني، مثلا البيت دورين راح طلع الدور الثاني، طب استفال نزل الدور الايه؟ الارض. يبقى الاستعلاء معناه ارتفاع الايه؟ اللسان الى الحنك الاعلى، والاستفال انخفاض اللسان الى الحنك الاسفل. اهي بص كده، الاستعلاء ارتفاع اللسان الى الحنك الاعلى، والاستفال انخفاض جزء كبير من اللسان عند النطق. امال بقى حروف الاستعلاء ديت، اما اللسان بيستعلي بينشا، الاستعلاء صفه ذاتيه، اما اللسان بيستعلي بينشا عنه صفه اسمها صفة عرضية اللي هي التفخيم. يعني لما استعلي باللسان فخمت، أط طلعت فوق، خلاص كده؟ يبقى أنا كده فخمت. لو أنا نزلت باللسان أس عشان أس نزلت باللسان، يبقى حصل من النزول ده اللي هو الاستفال، الاستفال حصل منه حاجة اسمها الترقيق، حصل يعني الحرف بقى نحيف، بقى نحيف خلاص اهو. يبقى الاستعلاء ارتفاع اللسان الى الحنك الاعلى، الاستفال انخفاض اللسان بس. يبقى الاستعلاء ارتفاع الايه اللسان بس ببساطة، والاستفال طب تاني الاستعلاء هو ايه، والاستفال انخفاض اللسان بس طبعا ايه الى الحنك الاعلى، بيطلع الى الحنك الاعلى ماشي كده. طيب عشان كده لو جاب لك حرف مرقق جنب حرف مفخم، لو انت ما عندكش مهارة هتفخمهم الاثنين او هترققهم الاثنين. مثلا ايه افتطمعون، كثير من الناس يقول لك ايه افتطمعون، تط يعني ايه، يعني طين اثنين خلاص كده. فالحرف المفخم زي ما قلت لحضرتكم قبل كده بيحتاج ان انت توسع له الطريق. لو جاب لك واحد تخين في مثلا شارع ضيق وقلت لا وانا احسن مني، رحت داخل فيها هعمل فيك ايه، هروح خبطك بطنك ده وروح قلبك على ظهرك. يبقى انت كده ايه لازم تعمل التخين ايه حساب وتوسع له كذلك. افتط اما انا عملت التط فانا عملت توسعة عشان انا الكتاء ابعد شوية عن الطاء، وخلي بالي اعمل له حساب افتطمعون وسعت له الطريق. يبقى خلي بالك اي واي حرف بقى مفخم مثلا عسى غير عصى، فرق كبير خالص مش كده ولا ايه. يبقى خلي بالك ايه هو الاستعلاء ارتفاع اللسان الى الحنك الاعلى، حروفه ايه بقى خص ضغط قر، النظم قال ايه ها وسبع علو خص ضغط قر حصر، صفاتها ايه جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، جاب لك خمسة دول وقال لك خمسة ضدهم ها يلا والضد قل ايه مهموسها فحثه شخص ساكت ها شديدها لفظ أجد قاطم بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قل حسب. دي مش تبعنا ده يعني ايه يعني حصرهم النظم في يعني جمعهم يعني حصرهم في السبعة دول، مش تبعنا دي الحصر دي خلاص كده واضح يا جماعة. طيب صلى على النبي بقى كتير اللهم صل على النبي. قال لك ايه سيدنا الشيخ سليمان مراد رحمه الله قال لك ايه رفع اللسان بالحروف استعلاء وخفضه بها استفال يجلى. تاني قال ايه رفع اللسان بالحروف استعلاء وخفضه بها استفال يجلى بس. تاني كده رفع اللسان رفع اللسان بالحروف استعلاء وخفضه بها استفال ايه يجلى يعني يجلى من الوضوح يعني والجلاء خلاص كده. يبقى شوف شوية في ايه الاستعلاء هو ايه ارتفاع اللسان والاستفال انخفاض اللسان ماشي كده. يبقى ده صفة الاستعلاء عكسها الاستفال خلاص. خص ضغط انقض ادي سبعة، ال 22 الباقيين باقي حروف اللي بعد الاستعلاء يعني اللي حروف الاستفال خلاص الباقي بقى خلاص كده. طيب ادي الاستعلاء وادي الاستفال. تعال بقى يا سيدي في حاجة اسمها اطباق سهلة خالص وعكس الانفتاح. طب ما تيجي ما نشوف سوا كده مش هنا خص ضغط انقض دي كلها حروف ايه استعلاء. حروف الاستعلاء ده ايه فيها اربعة اطباق اهو شوف معايا كده. خص خدنا منها الصاد والضغط خدنا منه ايه الضاد والطاء، وقض خدنا منها ايه الظاء. يبقى حروف طب ده ليه سميناها اطباق مش هي استعلاء. اه هي استعلاء بس مش استعلاء بس ده استعلاء درجة أولى. يعني يعني أنا ما بستعلي باللسان، مش بستعلي بس، ده بيحصل انطباق للسان. مثلا أنا قلت مثلا إيه الطاء، شوف أنت لو سمحت كده، شوف الطاء أما حصلت في المخرج كده أط، شوف لسانك راح فين وانطبق اللسان لسانك في الحاجة ده أط. يلا كده معايا أص أض، في بقى إيه أو. طيب إيه الحاصل؟ إن حصل عندي حاجة اسمها إطباق، إطباق في الحروف دوم صاد ضاد طاء ظا، يبقى دول أقوى الحروف، دول أقوى الحروف لأنها مستعلية ومطبقة في نفس الوقت. يبقى الإطباق انطباق طائفة من اللسان على الحنك الأعلى في الحروف ده، وطبعا هي قوية. طيب إمال الانفتاح، مش احنا قلنا دي انطباق اللسان؟ لا بقى دي انفتاح اللسان، انفتاح ما بين اللسان والحنك في سائر الحروف اللي بعد كده خالص، بيحصل انفتاح للايه ما بين الايه اللسان والحنك. خلاص يا جماعه، يبقى عكس الاطباق عكسه ايه الانفتاح. خدت بالك معايا؟ الاطباق عكسه ايه الانفتاح. قال لك ايه بقى النظم الثاني؟ قال لك الاطباق الصاق اللسان بالحنك، لطباق الصاق اللسان بالحنك، والانفتاح فتح ما بين الحنك. سهلة ولا مش سهلة؟ سهلة خالص. هاي تاني كده، ها نعم يا شيخ. حاضر. طيب حاضر، احنا قلنا ايه بس خليك معنا دلوقتي كده. قال لك ايه إطباق وإلصاق اللسان بالحنك، ها والانفتاح إيه فتح ما بين الحنك. سهلة جدا خالص. يبقى صفة الإطباق إطباق، الإطباق يعني إطباق انطباق اللسان على الحنك الأعلى، أما الانفتاح فتح ما بين الحنك. خلاص، الإطباق وإلصاق اللسان بالحنك والانفتاح فتح ما بين الحنك. شوف معلش صب يضرب بقى ساعة كله انا في درس محاضره، خدت بالك؟ يبين ايه الاطباق وانطباق طائفه من اللسان على الحنك الاعلى. خلاص، الانفتاح انفتاح ما بين اللسان والحنك. خلاص كده قال لك ايه فاضل صفتين عندنا، صفه واحده وضدها، الاذلاق والاصمات. الاذلاق هو ايه؟ خفه الحرف، حرف خفيف وسرعة النطق به، خفة الحرف وسرعة النطق به. أما الحروف إيه؟ فر من لب، أي حروف فر من لب ديت تلاقيها خفيفة جدا في النطق، فر من لب. حتى من زي ما قلت لك حضرتك قبل كده، الميم واللام والباء الطفل أول ما بينطق بينطق بيها عشان الحروف خفيفة، لسه بتعلم يقول لك بابا وماما. خدت بالك معايا؟ يبقى ايه جاب حرف الحروف السهله اللي هي طالعه من ايه من الشفتين، هاي خدت بالك؟ والحرف الحروف الاسهل السهله اللي بعدها اللي طالعه من طرف اللسان زي الراء، وخدت بالك والنون، هاي الراء والنون، خدت بالك معايا؟ يبقى ايه ديت حروف اللسان عندها بيكون فيه خفة الحرف وسريع النطق، عكس الإذلاق حاجة اسمها الإصمات. إيه هو الإصمات؟ بقية الحروف اللي ما يعني عفرة من اللب، البقية الحروف بقى اسمها إيه؟ إصمات. إيه هو الإصمات؟ ثقل الحرف عند النطق به، يعني حرف تقيل لما ينطق به. لذلك في اللغة العربية ما يتجمعش في كلمة أصولها رباعية أو خماسية، ما تلاقيش الحروف كلها مصمتة. لو الحروف كلها مصمتة هتبقى كلمة عجمية زي عس جد وعس طوس، ماشي، ما فيهاش ولا حرف من حروف اللي هي الإزلاق. فبيقول الإزلاق فايدته ايه؟ الإزلاق بيعمل خفة في الكلمة، اما يبقى اربع حروف تجال ووسطهم حرف خفيف بتمشي العملية، مش كده؟ ها ماشي كده؟ ماشي. بنودك اقول لحضرتك ايه الحروف الاسمات ده ثقل الحرف والازلاق خفة الحرف. قال لك الازلاق خفة الحروف وضعا والانصمات ثقلهن طبعا. الازلاق خفة الحروف وضعا والانصمات ثقلهن طبعا. يعني عايز اقول لك الازلاق خفة الحروف والاصمات ثقل الحروف بس. واضح شباب؟ انا بدأت في شرح السلسبيل الشافي في يوم الاثنين في القناة في البرنامج مع القرآن من المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت شرحت المقدمة دي قلتها. بعدها هبدأ في الشرح السلسبيل يعني اللي بكرة ان شاء الله. فانت حافظ الساعة 4:30 تطلع من الفجر تطلع تجري على هنا ماشي؟ ايوه. عشان بس اللي عايز يتابع شرح السلسبيل على ما نيجي ان شاء الله ناخده نكون فهمنا معظمه ماشي؟ اتفضل. ايوه 4:30 و5 كده تقريبا او 5:45 لا بعد الفجر بعد الفجر ماشي؟ خلاص يا شباب؟ اه. قال لك ايه الاذلاق خفة الحروف وضع والانصمات ثقلهن طبعا. اذن كده احنا عرفنا الصفات الضدية اللي هي 5 ضد 5 5 ضد 5 تشتهر. خدت بالك اللي احنا عرفناها دلوقتي؟ طيب هناخد بقى الصفات التي ليس لها ضد اللي هي ملهاش ضد. خلاص صفة بيختص بها الحرف وخلاص. اول حاجة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد والليل. أو صفيرها اللي هو الصفير. ايه الصفير بقى؟ هنعرف الصفير دلوقتي. الصفير يا جماعة هو صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان. انتك معايا كده؟ أص أز أس. لاحظت انت ان الصوت ده خرج من بين الثنايا ده ايه وده ايه خرج من بينهم. خدت بالك معايا؟ يبقى ده اسمه الصفير. صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان. حروفه ايه؟ 3 حروف أص أز أس صاد زاي سين. أص صاد ايه؟ صاد زاي ايه؟ سين. صح معايا يا عسل اسمك ايه؟ طيب قال لك يا سيد صلى على النبي. أما الصفير فهو صوت زائد الثنايا اللي فوق ده اهي وطرف اللسان. بس هو بيخرج من بين الثنايا العليا ده اهي والسفلى ده اهي يا شيخ. حروف الصفير الصاد والزاي والسين بيطلع منين؟ طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا ده اهي والسفلى ده اهي. الله يبارك فيك احسنت. اما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف توجد اللي هي معروفة يعني حروف اللي معروفة. خلاص كده؟ اللي هي 3 حروف يعني صاد زاي سين. بس هنا حروف الصفير مش تبع القوة. كل ما الحرف يكون ضعيف هنا يكون الصفير زيادة. السين صفيرها زيادة عن السين والزاي صفيرها أكثر من الصاد. أص أز أس أس. طبعا أنا ببالغ لك في نطقهم بس أنت ما تيجي تقرأ القرآن ما تعملش كده. خدت بالك معايا؟ خلي بالك. يبقى السين في صفيرها أقوى من الزاي والزاي في صفيرها أقوى من الصاد عكس القوة عكس ما جابهم لك ابن الجليل صاد زاي سينو. خدت بالك دي حروف الايه؟ الصفير. طيب بعد كده القلقلة معروفة. حروف القلقلة ايه؟ قطب ايه؟ جد. ايه هي القلقلة؟ الحرف زي ما تكون بيحصل له اضطراب. اضطراب صوت الحرف المقلقل في مخرجه. يعني مثلا قولوا الالباب كده. انا بص كده لو سمحت. الالباب انا عملت قلقلة؟ لا. طب ايه؟ الالباب ابا ابا ابا. شوف ايه اللي حصل مني؟ في اضطراب حصل للحرف. طب ايه فائدة الاضطراب ده؟ دي بيعمل لي خفة في النطق. اما انا اقول مثلا ايه، تبت يدا ابي لهب وتب، اخس ايه ده، لكن لما اقول وتب مش بيبقى بتبقى ايه فيها كده سهولة وفيها خفة. فالقلقلة بتعمل لي خفة في النطق مثلا. خدت بالك معايا مثلا ايه، ما هي سورة المسد فيها جميع انواع القلقلة الصغرى والكبرى والوسطى. تبت يدا ابي لهب وتب، ده قلقلة كبرى. ما اغنى عنه ماله وما كسب، قلقلة وسطى. سيصلى نارا ذات لهب وسطى، وامرأته حمالة الحطب وسطى، في جيدها حبل، حبل دي قلقلة صغرى، حبل من مسد. خلاص معايا؟ مسد صغرى برضه. ايوه انت لو قلتها كبرى المعنى يتغير، لو انت قلت من مسد يبقى انت سددتها خالص، بالكلمة اتغيرت. تبالك معايا؟ ولو قلت ما اغنى عنه ماله وما كسب، يبقى كسب يعني كشتم، يبقى المعنى ايه؟ برضه طلع من ايدك خلاص. كسب. لكن لو قلت كسب كسب يبقى احنا بالظبط كده. معلش برضه السيارة. هو ده مش المعنى المقصود. يبقى ايه، عرفنا الصفير يا جماعة، صلى الله على النبي يا اخوانا، عرفنا الصفير. ايه هو الصفير؟ صوت زائد يخرج من بين الثنايا العليا والسفلى بس. اما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف تجاد اللي احنا عارفينها. والقلقلة عرفناها، ايه هي القلقلة؟ وصفة المقلقل المتجه هي اضطراب الحرف في مخرجه. اللي يصير القلقلة قال لك اضطراب الحرف في المخرج بس. تعرف اضطراب الحرف في المخرج خلاص، اللي هو الحرف المقلقل يعني، بس كده. طيب ما هو الوسط القوية كبرى بتبقى مشددة، يعني حرف المقلقة المشدد. الحج، الحق، ماشي. الوسطى اللي هي في آخر الكلمة بس مش هيش مشددة، زي مثلا أي حاجة بقى، مريج، بروج، الألباب، خدت بالك، من فواق، واضح. أما الصغرى فهي اللي بتبقى في نص الكلمة، زي حبل، زي مثلا إيه تاني، أفتطمعون، ماشي تمام. طيب يا سيدي صلينا على النبي، هناخد الصفة اللي بعد كده اللي هي اللين. إيه اللين ده؟ إخراج الحرف بسهولة. لو وقفت عليها هتبقى إيه؟ وسطى. لو وصلتها هتبقى إيه؟ طيب. وصفة المقلقل للمتجه هي اضطراب الحرف في مخرجه. ده انت مواش. طيب صلينا على النبي، صلينا ولا ايش؟ ما قلت لك يا عم انت مش فنجل ودنك شوي. طيب واللين ان تخرج بالسهولة حرفين دون شدة وكلفة. يعني عندك اللين حرفين اتنين، هما ايه؟ لو جالك واو ويا، خليك معايا بس وانا بشرح وبعدين بك. لو جال حضرتك واو ويا بس ساكنين واللي قبلهم مفتوح، زي خوف، بيت، طير، لا ضير، الموت، خلاص كده، الصيف، قريش. يعني ياء وواو الاثنين دول لما يكونوا ساكنين وقبلهم مفتوح دول اسمهم حرف لين. اللين هي يعني بقول لك صفة اللين ان الحرف يطلع معك بانسياب وسهولة كده. واللين ان تخرج بالسهولة حرفين دون شدة وكلفة. قولوا معايا، لإيلاف قريش، لإيلاف مش انت حاسس ان الياء طالعه كده بسهوله؟ لإيلاف قريش إيلافهم، وتروح واقف وتقول رحلة الشتاء والصيف، وقف وحش وبدء وحش. لإيه يعني لإيلاف قريش إيلافهم؟ انت عودنا كتير يقول لك لإيلاف قريش إيلافهم، يعني انت بالمعنى التركيبة ديت يقول لي معناها ايه كده؟ اصل إيلاف مصدر، ألف يألف إيلاف، اعتاد يعني، اعتادت قريش. طب اعتادت ايه؟ رحلة بفاء بتاع ده مفعول به، يبقى ما تبدأ بالمفعول به وتفصله عن الفاعل ما ينفعش. إلى فيهم رحلة يعني ألفوا رحلة الشتاء والصيف. هنقول مع بعض إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سهلة؟ طيب يبدأ ايه؟ صفة اللين، خلاص عرفناه. خش على الانحراف. الانحراف ده هو بيحصل في الحرف ميل، وانحراف صوت الحرف ومخرج الحرف اما يجي ينطق بيه. ينطق مثلا اللام ال، هتحس ان لسانك اصلا ها انحرف. اي تقول معايا كده ال ار، حصل عندي انحراف في الصوت وانحراف في المخرج اهو. يبقى الانحراف ميل وانحراف صوت الحرف عند النطق به في حرف اللام والراء، خلاص دي صفه مستقله. والحرفين اللي مخصصين بهم ده هم اللام والراء. طب الحروف اللي خاصه باللين الياء والواو، بس الساكنتان المفتوح ما قبلها. طب الحروف الخاصه بالقلقله خطبه جد. طب واحد يقول لي ايه الارض، اقول له استنى انت رايح في ايه؟ هي الضاد من حروف القلقلة؟ هو قطب ولا قطب؟ يضحكون يا مش عارف ايه. لا ما ينفعش، ده الضاد ما تقلقلش، لان الضاد جاي لها صفة لوحدها هتجينا دلوقتي. طب الصفير يا جماعة صاد زاي سين، طب ينفع نعمل حرف تاني صفير غير الصاد والزاي والسين؟ اقول لك لا ما ينفعش. طب الطاء مثلا مش مدي من حروف الاطباق؟ في ناس بتعمل لها همس، افتطمعون خدت بالك؟ فده همس ما ينفعش، يعني ما تحطش صفه حرف لحرف تاني، ما تركبش صفه ديل ده ما ينفعش خالص. ماشي كده؟ طيب التكرير سهل جدا وخاص بحرف واحد بس الراء. ايه هو التكرير يا عم الشيخ؟ ارتعاد ظهر طرف اللسان، اللسان كأنه ارتعش كده. قول معايا كده الرحمن الركع السجود. عشان انت حصل ان اللسان ارتعش كده منك، الارتعاشة ديت بيسموها الارتعادة ديت بيسموها تكرير بقى. وحسيت ان الراء جت ما تكررت تقول طيب مش ما تردش عليك خلاص. ماشي كده؟ طيب معايا تاني. وأما الانحراف قل في حده معناه ميل الحرف في مخرجه. وأما الانحراف قل في حده معناه ميل الحرف في مخرجه. معناه ميل الحرف عن مخرجه. وعرف التكرير بارتعاد رأس اللسان تحظى بالمراد. يبقى التكرير هو ايه؟ وعرف التكرير بارتعاد ظهر اللسان تحظى بالمراد. بس التكرير هو ايه؟ ارتعاد لطرف اللسان بس. اهو وعرف التكرير بارتعاد رأس اللسان. انا عايزك تحفظها بسرعة. وعرف التكرير بارتعاد رأس اللسان تحظى بالمراد. بس بس طبعا انا التكرير والحياة دي كل دي انا بشرح لكم الصفات اهي، بس هناخد بقى اخطاء القراء في الصفات والمخارج. ده موضوع ممكن ياخد مننا اربع لقاءات بالراحة خالص لو احنا اسرعنا كمان، بس في غاية الاهمية، يعني اهمية قصوى. ماشي؟ ليه بقى؟ لان بيعرفك كيفية النطق بقى. ما انت عرفت اول نظرة، عايز بقى تطبق انت كده. طيب ادي التكرير. طيب قال لك التفشي. ايه هو التفشي؟ خاص بحرف واحد بس. هو ايه؟ مو انا قلت لكم قبل كده الفلاحه ما تقول هش كل الفراخ بتمشي وكل واحده تروح في مكانها، لان الشين بينتشر الريح داخل الفم فبيملا المكان كله. الشين دي خدت بالك معايا؟ امال التفشي هو ايه؟ وان تشا معنى التفشي فاعلمي. كمان شويه. وإن تشأ معنى التفشي فاعلمي هو انتشار الريح داخل الفم. طب مين يقولها كلها؟ وإن تشأ معنى التفشي فاعلمي هو انتشار الريح داخل الفم. تاني. كمان مرة. وإن تشأ معنى التفشي فاعلمي وانتشار الريح داخل الفم. واضح كده؟ يبقى التفشي صفة خاصة بحرف الشين. ايه هو التفشي؟ انتشار الهواء داخل الفم في الفم. طيب خلصنا كده. فاضل بقى صفة اسمها صفة الاستطالة. ايه يعني استطالة؟ قال لك امتداد، ما احنا عرفناها بقى حافة اللسان انت عارفينها كده وكده، ما هم حافتين، حافة يمنى وحافة ايه يسرى. امتداد حافة اللسان والصوت، مش بس امتداد حافة اللسان، يعني امتداد المخرج والصوت في مخرجها، مخرج الضاد يعني من اول الحافة الى اخرها حتى يصل الى مخرج اللام. ما هو اخر الضاد من طرف لام اللام، يبقى خدت بالك معايا؟ يعني مثلا ايه؟ اما يقول مثلا كده الكلمة اللي كل يوم بنقولها 17 مرة في الفريضة بس، ولا الضالين دي مثلا، لو انت قلت كده ولا الضاء، اقول لك انت بتقول ده المفخمة، ما جبتش ضاد، لا انت لازم الحافة دي كلها تخش مع الاضراس اليسرى ده، الاضراس العليا. هاي ولا اض اض اض اض ولا الضاء ولا الضاء. انت بتلاحظ ان الضاد في الحافه كلها اشتغلت معاك، وتلاحظ ان انت يعني لما تنطق الحرف اصلا عايزه يعني ايه تكن شويه كده، بس ما تكنش ياما. ولا الضالين. اي ضاد تجاب لك في القران من اوله لاخره بهذا الشكل، أض واضح كده؟ اللي هو الاستطالة، استطالة خاصة بحرف الضاد فقط. ماشي؟ قال لك إيه؟ والاستطالة إن أردت حدها هي امتداد الضاد في مخرجها. هقولها كمان مرتين. والاستطالة إن أردت حدها هي امتداد الضاد في مخرجها. والاستطالة إن أردت حدها هي امتداد الضاد في مخرجها. طيب خلي بالك معايا، طب يعني معنى كده ان ما ينفعش ان احنا نعمل استطالة لاي حرف تاني؟ اقول لك اه الضاد بس. وانا سمعت بعض الاخوة بيقرأوا الفتحة في كلمة المغضوب مثلا يقول لك ايه غير المغضوب عليهم اوضوب عليهم. عمل بتعمل استطالة في الغين ليه؟ ما ينفعش. هي الاستطالة في الضاد بس، واضح كده؟ يبقى الاستطالة خاصة بالضاد. ده كده صفات ليس لها ضد. صفير صد زي سي، قلقلة قطب جدي، لين ياء وواو منفتحة ساكنتان مفتوح ما قبله، انحراف لام وراء، تكرير راء، تفشي شين، استطالة ضاد بس. طيب امال الخفاء ده، صفة الخفاء، خفاء الحرف عند النطق به حروف المد وحرف الهاء، صفة خفاء. يعني الهاء لو ما خدتش بالك منها، لو جت في آخر الكلمة ممكن تختفي منك خالص. لو انت قلت مثلا كلا لا تطع، لو ما قلتش كده لا تطع هتختفي منك. واستغفرها، الناس تقول ايه فسبح بحمد ربك واستغفر، يا عم فين الهاء؟ كلها خالص. لا ليه بقى؟ لان الحرف الهاء حرف خفاء وبعيد المخ، ما خدتش بالك منه اختفى منك خالص. واضح كده؟ يبقى دي حروف الايه الخفاء. الغنة عدوها في الصفات، ابن الجزر عدها، عدها ايه مخرج، غنة مخرجها الخيشوم. علماء تانيين خلوها في الصفات، قال لك بصفة مش مخرج، غنة صفة. صوت لذيذ يخرج من الخيشوم عند النطق بحروف. ما الحروف ايه؟ لو النون وميم مشددتان، لو النون والميم ايه مشددتان، لكن ابن الجزر عدها من ايه من المخارج، ما عداش من الصفات. فانا بس الصفتين دول يعني كده ايه، يعني انا جايب لك الصفات اللي هي ايه كله اتفق عليه. اتفضل. الخفاء حروف المد مع الهاء، الماديات. واضح كده يا جماعه؟ واضح يا اخوانا؟ والهاء تخفى فجل في اظهارها في نحو من هاد وفي بهتان سخاوة في النونية. طيب يا سيدي احنا كده الحمد لله خدنا ايه المخارج والايه الصفات، اهم بابين في الجزري. بعد كده هتلاقي الموضوع ماشي سهل جدا جدا جدا. الواجب، انا ما خدتش واجب المره اللي فاتت يا حبايبي، حلتوه اللي ايه؟ طيب انا هلم الكراسات بقى المره الجايه، اديكوا فرصه بقى. الغنه في جسم النون والميم المشددتان، لكن الغنة بقى بتيجي درجات، أصل الغنة لها درجات، هما في النون والميم مشددتان أقوى. وغنة صوت لذيذ ركب في النون والميم بس على مراتبة، ها مشددان ثم مدغمان، ترتيبه يا ابني خليك معايا، مشددان ثم مدغمان ومخفيان ثم مظهران، كاملة لدى الثلاثة الأول ناقصة في الرابع الذي فضل. هنشرحها لكم ماشي ان شاء الله، دي في السلسبيل. طيب خد الواجب بتاعك اتفضل. مش حد يجي معاك يعني؟ راجل انا جاي تكتب. ماشي تكتب ماشي يعني؟ لا خد تسعه ماشي. لا ان شاء الله ظبطها. لا انا هروح نفس الوقت، هروح نخلص خدمه عشان لحظه سنين جوز هو اللي بعد يخرج الوجه دي. ايوه احمد هنا. طيب هنا بقى راضي يا طيب خد الواجب، وعشان فيه احمد سمير، الشيخ احمد سمير هيختم قراءه ابن كثير وهو واقف. انت واقف عندي يا ابني على اربع. بس ومنهم من يمشي على اربع، مفيش حاجه. تعال نحدى يلا تعال الشيخ. طبعا احنا هناخد كأن احنا بنعمل تطبيق على الدرس بقراءة الشيخ احمد، وهيقرأ. معلش بقى تحملوا بقى من الضحى للناس ولا تسرع شوية.

هل صوت خلاص على طول؟ ماشي ماشي. إن أعطنا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. سم لا لا فصلي لربك وانحر بما بعده. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سم سم الأبتر بما بعده. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا خلاص خلاص خلاص انت ما صدقت مسكت الميكروفون خلاص. بارك الله فيك احسنت. بس انت حفص مالوش ان يوصل لاخر السوره باللي بعدها بدون بسمله. اه خلي بالك هي ممكن حضرتك ما تقرا لورشه احد الثلاث وجوه بتوعه ماشي، او لحمزه بيوصل على طول بدون على طول. لكن حفص احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. هو البز للوجهين للوجهين والقنبل وجه واحد. طيب لو وصلنا يا جماعة ولي دين بما بعدها أقول ولي دين ولا دين ولا دين ولي ديني. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصفه كسر بس أصلا ديني حذفت الياء بالتخفيف فاستعيض عن الياء بالكسر. يلا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. بسكون الهاء. قلهم بسكون الهاء. بسكون الهاء. أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. حمالة بالضم مش بالفتح. صفة صفة حمال الصفة لامرأة صفة للولية دي حمالته خلاص. أما الحمالة منصوبة على الذم يعني أذم حمالة الحطب في البيت. حمالة الحطب يعني في البيت منصوبة على الذم. صفة لقراءة القراءة دي يا عم. حمالته بالضم صفة لامرأة. امرأته حمالته ماشي حمالته الحرب. اللي جرها بالفتح بقى حمالته بالفتح على اساس انها منصوبه على الذم يعني اذم حماله الحطب ماشي. وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء همومنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيذل ويشقى. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. اللهم إنا نسألك أن تشفع فينا القرآن وأن تشفع فينا أهل القرآن. اللهم أكرمنا بالقرآن. اللهم بارك لنا في ذرياتنا وزوجاتنا وآبائنا وأمهاتنا. اللهم املأ بيوتنا بالقرآن. اللهم احشرنا مع أهل القرآن. اللهم احشرنا مع أهل القرآن. اللهم شفع فينا القرآن. اللهم اجعله لنا أنيسا. اللهم اجعله لنا في قبورنا أنيسا. اللهم اجعله لنا في قبورنا أنيسا. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من زلة الأقدام. اللهم إنا نعوذ بك من زلة الأقدام. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالقرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة الأحباب، فقد استمعنا إلى ختم قراءة ابن كثير المكي لابننا أحمد سمير. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي والديه وأن يبارك في شباب الإسلام والمسلمين، وها هم الشباب نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم قد تحلقوا حول القرآن، حفظوا القرآن وجودوه برواياته المتعددة. نسأل الله عز وجل أن يتم عليه القراءات العشر، ونسأل الله عز وجل أن يتم عليكم حفظ كتابه وتجويده على الوجه الذي يرضيه، وأن يرزقنا وإياكم تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه. وبعد، فقد أجزنا الشيخ أحمد سمير بقراءة ابن كثير المكي بأن يقرأها ويقرئها في أي مكان حل فيه وارتحل، بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وإياه بالقرآن، وأن يجعلنا دائما مع القرآن، وأن يخلقنا بخلق القرآن، وأن يهدينا بهدي القرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.